وتوكل على الحي الذي لا يموت لهم اسجدوا للرحمن. Thank you.

يا والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون ومن الذين إذا ذكروا والذين يقولون بلى Thank you. السمع الكريم، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله لقد صدق القائل، زهى النور لما تجلت آية الهدى وأبدى الزهور السعد خد النور ردا، وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحن مخلدا، ومس طياب الحسن فيها ونشوة، وصار مثال الحور ضرا منظرا تغرد به رضوان في خير جنة، وجبريل من فوق السماء مرددا وغنى به على حسن التلاوة بلبل، تعجب منه العندليب فغرد. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. عشنا في هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها فضيلة القارئ الإذاعة، فضيلة الحاج محمد الليثي قارئ بالإذاعة وتلفزيون العربي محل الإقامة مدينة النقاز مركز الزقازيق الشرقي، مكبرات الصوت الحديثة إداري البش مهندس سيد عيد غسول بمدينة أوليلة مخازن الفراشة الحديثة إدارة الحج أحمد كشك بصافور تلفون المنزل 755-311 صافور الأضواء الكشفة اسم محمد شوشة بمن شاف صعبرة وسعيكم مشكور جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم فالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما لَكَ ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا سمى اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض وزرك ورفعنا لك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين إلا الذين آمنوا يصيبك بعض بالدين فلا